أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. من شرائط كون الأرض خراجية أن يكون الفتح بإذن الإمام سلام الله عليه، فلو لم يكن كذلك كانت الأرض مواتن من عفوا كانت الأرض من الأنفال. الفتح إذا لم يكن كل الغنيمة تكون من بما فيها الأراضي. خب، أرض العراق تقدم أنه شنو؟ هذه مأذون، إذن موجود فيها، متواجد، ولو من خلال تلك الأدلة الدالة على أنها ملك للمسلمين. وأما غير العراق من الأراضي شنو حكمه؟ هل يمكن إثباته؟ وعادة هذه الفتوحات تمت في زمن ماذا؟ قبل خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأكثرها حصلت في زمن الخليفة الثاني. أغلب الفتوحات تمت في تلك الفترة. هل يمكن إثبات كون الفتح صادرا عن إذن، متحققا عن إذن، أو لا؟ عليكم السلام. ذكر قدس سره فيما تقدم أنه يمكن أن يستكشف كون الإذن متواجدا من خلال بعض الأدلة والشواهد. واحد منها رواية الخصال المتقدمة، واحد منها شركة الإمام الحسن، اشتراك الإمام الحسن سلام الله عليه في بعض الحروب أو الحروب، منها أيضا اشتراك بعض خواص أمير المؤمنين سلام الله عليه، قول مثل عمار رضوان الله عليه، اللي عليكم السلام يمكن أن نستكشف من اشتراكه أنه ما كان من دون ضوء أخضر منه عليه السلام. من جملة الأمور أيضا أن نقول ترى إذن مو لازم كما أنت بذهنك، يمكن أن نستغني عن الإذن، مو نقول أنه رضا مو لازم، لا، نقول من خلال شهادة الحال، شاهد الحال، نستكشف رضاه عليه السلام، فنستغني بهذا شاهد الحال عن اعتبار الإذن الصريح. إلى الآن كأنه كنا نقول لابد من الإذن الصريح من الإمام سلام الله عليه حتى يكون الفتح موجب لصيرورة الأرض خراجية، إذن صريح. الآن نقول مو لازم إذن صريح، شاهد حال. شلون التصرف بأموال الآخرين؟ مرة تقول إذا إذن أكو إجازة يجوز لك أن تتصرف، هو يقول تفضلوا مولانا تفضلوا بالبيت ويفرش لك السجادة ومرة لا تفضلوا ما أكو فاتح بيت بطريق كربلاء، هذا معناه أنه شنو؟ أكو تفضلوا مقدرة، شهادة الحال يسموها، جيد. فهذا كافي. أقول لك شلون شاهد حال؟ على أي أساس شاهد حال موجود؟ ها، من باب على أنه هذه الفتوحات موجبة لتأييد ودعم الدين الإسلامي، فمو معقولة أنه شنو ما راضي أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما دام توجب التقوية والتأييد يرضى بها. هذا هم من الشواهد. من الشواهد الأخرى أن يقال بأن الغزاة المقاتلين اللي راحوا ماذا؟ سببوا الفتوحات، هذا فعلهم دائر بين أن يكون صحيح وبين أن يكون غير صحيح. المناسب أن نحمل تصرفهم عليه من على الصحيح، إذن موجود أذن، إذ لو لم يكن هناك إذن من الإمام لم يكن غزوهم وقتالهم صحيحا. فحمل فعل المسلم على الصحة يستلزم أن نقول متواجد إذن، أكو موجود في البين. سكوت الإمام، ما أدري، لا تقول سكوت، وسكوت ذاك الأولي هذا شاهد الحال، فالشكل آخر لا تجيب عنوان السكوت ولا هذا، قول الآن هذا تصرفهم دائر أمره لو صحيح لو غير صحيح، فاسد بذاك المعنى، لو حرام لو مو حرام، يلا وإن شاء الله حرام، لو لا الروايات اللي تقول احمل فعل أخيك على الصحة هذه تقول شنو؟ هذا الفعل أما تغزوهم صحيح، خش وقت هو يكون صحيح إذا أكو شنو إذن. بس هذا هو علمنا الشيخ لعله الروايات أقصى ما هناك شو تقول، لا تقول حرام، مو قول حلال، حتى تقول ما دام حلال الحلال منحصر طبيعي الحلال الساعة لا تجيبنا، ذاك اللي يقول على أنه شنو ترتب الآثار أنه كل الغنيمة للإمام أو لا كذا، سأل مريد ندخل في شنو الحرمة التكليفية وعدمها، لكن لأجل تسهيل المطلب راح أصورها بالحرمة، غزوهم حرام لو مو حرام، الروايات شو تقول، أدلة الحمل على الصحيح شو تقول، قول إن شاء الله مو حرام، بس مو معنى أنه حلال، لا إذن أكو، وهذا هذه مثبتات الأصل الصحة ليست ماذا حجة، لأنها مو أمارة حتى قالها قبل قليل، فهذا يمكن تطبيقه لو لا، هذا شيء. الشيء الآخر قد يقال بأنه إنما يمكن الحمل، ملتفت سيد، إنما يجوز الحمل على الصحيح في حق الأفراد اللي شنو، الأفراد اللي ذهنهم مشبع بأنه يعتبر الإذن في صيرورة الفعل صحيحا، أما إذا فرد واحد يقول لك أذن أو لم يؤذن هو شنو سيان، أولئك اللي كانوا مع الخليفة الثاني ما عندهم عقيدة بأمير المؤمنين، أذن أو لم يأذن شيء واحد عندهم سيان، فشلون تقدر تقول صدر الفعل منهم عن إذن لكي يكون صحيحا، هم ما عندهم أصلا، لا يعد فاسدا إذا كان صادرا عن غير إذن، هم ما عندهم، ما يعدوا فاسد إذا ما صادر عن إذن، فشلون تقول هذا يدور أم فعل بين الصح، التفت له لا، فيمكن أن يناقش بإحدى هاتين المناقشتين، أعيدها لو واضح صار. قال مضافا إلى أنه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام، إذن صحيح صريح ما نحتاج له، عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الوراق، مرسلة الوراق اللي تقدمت أشارت نصت على أنه يشترط إذن الإمام في ملكية المسلمين للأراضي للغنيمة، وإلا ما يملكون الغنيمة بما فيها الأراضي، مو شي قالت مرسلة الوراق، خب نستغني عن هذا الإذن اللي دلت مرسلة الوراق عليه، نستغني به عن بمن؟ قال بشاهد الحال برضا أمير المؤمنين عليه السلام، وشاهد الحال برضا غيره من الأئمة، أمير المؤمنين في زمانه، الأئمة في ما بعد ذلك في زمانهم، برضاهم بمن رضوا؟ رضوا بمن؟ بالفتوحات الإسلامية، يا فتوحات الإسلامية الموجبة لتأييد هذا الدين، عجيب تأيد هذه الفتوحات تؤيد الدين. وقد ورد أن الله تعالى هذا كأنه مقرب، أخاف تستبعد في ذهنك أن يكون الدين مؤيد بمثل هذه الأفعال الصادرة عن غير أهلها. قال وقد ورد أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه. جيد، هذا يقول عبارة عن السكوت. اي لكن نستكشف الرضا، يعني كان لازم يقول ان هذا عام، مو تقيه، مو تقيه وكذا وسكت، لا نستكشف الرضا. اي شاهد حال. والا اذا فرد واحد فاتح بيته بطريق كربلاء ادري برايح شنو بسرعه او الريح جت فتحه الباب، هم شاهد حال يكون؟ لا، مو كل باب مفتوح، واضح لو لا؟ مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد نحمل عليه من الصادر من الغزاة على الوجه الصحيح، اللي هنا أنا أشكلنا إشكالين، حمل على الصحيح نقول يعني إن شاء الله مو حرام، بس مو معناه أنه شنو صحيح وحلال وتترتب عليه كل الآثار، اللي من جملتها أنه إذن أذن عليه السلام في ذلك لتكون الأراضي خرى. والمناقشة الثانية قلنا يا بترى ما إلى معنى نحمل على الصحيح إلا بالنسبة إلى من شنو يرى أن بين الإذن وعدمه فرق، فرقا بشكل احنا نفرق بين اذا اذن صار الغزو صحيح، اذا لم ياذن صار الغزو مو صحيح، اما من لا يرى لا فرق بينهما عند حتى اذا ماكو اذن هم صحيح، شلون تحمل فعله على الصحه تستكشف اذن الامام سلام الله عليه؟ واضح. بل مع أنه يمكن الشيء الأخير اللي ذكر الشيخ التفت لي بعدين نريد نحكي شوية، يقول عندنا طائفتين من الأدلة، طائفة من الأدلة يستفاد من عدها أنه الأرض للمسلمين، هذه من حيث الإذن وعدم إذن الإمام سلام الله عليه مطلق، واضح؟ الإذن ما معتبرته فساكت عن الإذن، تقول الأراضي للمسلمين، هذه بشكل من؟ بشكل تلك الأدلة اللي تقول إذا أكو أراضي لم يوجف عليها خيل ولا ركاب للإمام، مفهومها شنو؟ إذا بيها خيل وركاب، وإحنا ما جاي نقول الفتح عنوى بالقوة، يعني خيل وركاب مفهومة شنو؟ إذا من دون خيل وركاب للإمام، وإذا خيل وركاب للمسلمين. وبعد فرد نموذج آخر، ها الأدلة اللي تقول إذا أخذت الأراضي بالسيف تصرف في مصالح المسلمين، هذه بعد قالت إذا كان بإذن الإمام، لو ساكتة أم ساكتة؟ فإذا مقتضى هذه الأخبار طائفة بإطلاقها أن الأرض عموما لمن؟ الأرض المفتوحة عموما لمن؟ للمسلمين، أذن أو لم يأذن الإمام، هذه طائفة. طائفة ثانية تقول لا، مرسلة الوراق اللي تقدمت قالت الغنيمة إذا من دون إذن الإمام لمن؟ للإمام، وإذا مع إذن الإمام للمسلمين، مو كذا لا؟ خب إذا لم يكن مع الإذن فهي للإمام، ذيك كانت تقول لمن؟ للمسلمين، أذن أو لم يأذن، هذه تقول الغنيمة للإمام، طبيعي الغنيمة قد تكون أرضا وقد تكون شنو أمور أخرى، لكن على كل حال بإطلاقها تعم الأرض المن تجعلها للإمام إذا ماكو إذن. فذيك تقول إذا ماكو إذن الأرض المن ذيك ذيك بإطلاقها تقول على الأراضي للمسلمين المفتوحة بالسيف وبلاد أذن أو لم يأذن. فالأرض اللي من دون إذن الإمام تفتح مقتضى الطائفة الأولى المن للمسلمين، بينما الطائفة الثانية تقول شنو الغنيمة إذا من دون إذن المن للإمام. فذيك تجعل الأراضي للمسلمين، هذه تجعل الأراضي للإمام، تعارض يصير. واضح له لا؟ عندنا طائفتين بينات تعارض، واحدة تقول على أراضي مطلقا المن أذن أو يعني من دون إذن المن للمسلمين، الروايات الثانية تقول الغنيمة من دون الإذن للإمام، أراضي أو غير أراضي غنيمة للإمام، إذا ماكو إذن يعني المن للإمام. شاذيشة تقول للمسلمين، هذه تقول للإمام الأراضي، تعارض أو لا تعارض. ولما يساقط نرجع المن، نرجع إلى العموم الفوقاني القائل شنو؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول بس خمس، اعطي البقية إلك. فالأراضي هذه المن للمسلمين، بس خمس ادفع. واضح له لا؟ فهذا فرض طريق نثبت من خلاله أن الأرض للمسلمين. أعيد له واضح؟ أدحكمه واضح هذا اللي هنا؟ خل نقرأ وأتكلم. قال مع أنه يمكن أن يقال، هنا عد أتكلم قبل، مع أنه يمكن أن يقال همنا وغمنا شكان أحسنت، هذا حكينا، هذا جبنا شواهد أدلة قرائن على أنه يا بتر ذن المفتوحات الأراضي البلدان المفتوحة في ما بعده صلى الله عليه وآله وبزمان الإمام أمير المؤمنين وبزمان الأئمة كلها كانت عن إذنهم سلام الله عليهم. موجه هذا البحث عن الإذن، مثبتات الإذن. شو هنا تغيرت الموجة، جاي نحكي شنو؟ شيء آخر، وهو أنه شنو؟ هذا يدل على أنه نريد نقول إذن مو لازم. أكو عندنا روايات تقول إذن لازم، إذن مو لازم، مو عن إثبات الصغرى أنه الإذن شلون نثبته بعد الفراغ عن اعتبار الإذن. لا جاي نعجي أصلا أصل الإذن معتبر أو لا، مو تقول مرسلة الرواق تقول الوراق تقول شنو؟ نعم معتبر، روايات أخرى تقول بإطلاقها غير معتبر. فإذا انقلب البحث، انقلب إلى شيء آخر، انقلب بعد أن كان البحث عن كيفية إثبات الإذن، انقلب مو إلى كيفية إثبات الإذن خارجا، لا إلى أصل اعتبار الإذن وعدمه، أم اعتبر أصل الإذن أو لا. أعيد لو واضح أنصح التعبير سميه لا بأس. إيه؟ واضح أحسنت. أصل اعتبار الإذن، لأنه إذا جبنا هذه الأدلة الأخرى ووضعناها أمام مرسلة الوراق، ومرسلة الوراق كنا نعيش معها وحدها، نعيش اعتبار الإذن، لأن تقول الغنيمة إن كانت مع الإذن للمسلمين، إن لم تكن مع الإذن للإمام سلام الله عليه. لكن لما أتينا بهذه الروايات الأخرى يوجف بخيل وركاب وكذا، انقلبت البحث، صار أنه أصل الإذن معتبر في ملكية المسلمين أو لا. جيد. قال مع أنه يمكن أن يقال إن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على تقيد الأرض، هذه انظر لها مع الله أرجع، أي أن مع عموم ما دل على من الأخبار الكثيرة على تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما، هذه مفهومها شنو مفهومها؟ مفهوم على أنه إذا ماكو خيل وركاب للإمام، إذا أكو خيل وركاب مو للإمام، لمن؟ للمسلمين. هذا إذن بالمفهوم هنا يدل. فإذا بعدين تريد تناقش وتقول مثل هذه الجملة مفهومة مفهوم لقب أو مفهوم وصف، راح شنو تتخربط الشغلة، أحد طرفين المعارضة راح يسقط عن المعارضة، ما في دلالة راح تكون التفتت أو لا. هذه مناقشة جاي أذكر، تقول هذه جاي تجعلها أمام مرسلة الوراق معارضة، إذا دلالتها شنو تامة، يعني تقول بأن الأراضي المن للمس أذن أو لم يأذن، وين دلالتها؟ بالمفهوم، مفهوم الوصف مو حجة، واضح؟ أو مفهوم اللقب واضح؟ ما قبلها دلالة أو لا؟ هو هذا هي مفهوم الوصف، لما نقول ليس حجة أصلا مفهوم يعني ما أكو، هذه من التعبيرات المغرية، نقول والله مفهوم الوصف مو حجة، هو المقصود أصلا مفهوم ما أكو، لأن إذا أكو مفهوم مو بدي وبديك هو حجة. واضح الساعة هذا المطلب؟ قال مع أنه يمكن أن يقال إن عموم ما دل من الأخبار على تقيد مقيد الأرض المعدودة من الأنفال، يا أرض تعد من الأنفال قيدة، يا هي ما بكونها مما لم يوجف، فإذا أوجف ليست من الأنفال، علما إذا مو للإمام علما للمسلمين، دلالة بالمفهوم. أقول لك الإيجاف شنو؟ لم يوجب بخيل وركاب ولا ركاب، الإيجاف شنو؟ المشي السريع، السير السريع يسموه شنو؟ الشديد، يسموه السير الشديد إيجاف، السير الشديد لعله أحسن، مو السريع، الشديد شداكو، أي كناية كذا، أي بعد سألتك بالطائفة الأولى، نذكر لك شنو؟ بالطائفة الأولى اللي تدل على أن الأراضي لمن؟ للمسلمين، أذن أو لم يأذن. نذكر لك نموذجيا، واحد هذا اللي دل على أن ما لم يوجف بخيل ولا ركاب للإمام مفهومة إذا أوجف للمسلمين، والمصداق الثاني قال وعلى أن ما أخذت بالسيف من الأراضين يصرفها في مصالح الولي الكذا، يصرفها في مصالح المسلمين، يصرفها في مصالح المسلمين يعني شنو؟ للمسلمين. وأخذت شنو؟ بس يعني عنه بالقوة. خب إن عموم هذين الاثنين شنو معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق. مرسلة الوراق شو تقول؟ قريناها، الغنيمة من دون إذن الإمام للإمام، الغنيمة مع إذن الإمام موتي لو لا؟ خب الغنيمة من دون إذن الإمام، أريد نشوف ليش من وجه لأن الأولى ياهي هذه اللي جاي تقول أخذت بالسيف يصرفها، أو ذيش القبلها ما أوجف للمسلمين، واضح لو لا؟ هذه مختصة بالأراضي لكن عامة من ياجها إذن وعدم إذن الإمام، مختصة عموم من وجه لما تريد تسوي يعني خاصة من جهة وعامة من جهة أخرى، فكل واحدة من ذن الطائفتين خاصة من جهة عامة من جهة، الأولى خاصة من جهة الأراضي عامة من جهة الإذن وعدم الإذن، الثانية مرسلة الوراق، لا بالعكس، خاصة من جهة الإذن، عامة من جهة الأراضي وغيرها الغنيمة. فيتعارضن وين؟ يتعارضن في الأراضي من دون إذن. مرسلة الوراق تقول ما دام ماكو إذن للإمام هذه الأرض، بينما تلك الروايات الأخرى تقول لا، ما دام أراضي تكون للمسلمين أذن أو لم يأذن. فيساقطا نرجع لمن قال معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق، فيرجع بعد التساقط يعني، فيتساقطان ويرجع إلى عموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. خب ادفعنا الخمس، الباقي لمن؟ قال فيكون الباقي ليش للمسلمين؟ قال للمقاتلين للمجاهدين فقط وفا. قال إذ ليس لمن قاتل شيء من الأراضين نصا ولا ليس لهم شيء، يعني شنو؟ يختصون به، مو يشتركون ويا الغير، يشتركون ويا الغير. ما نقول المجاهدين لا يملكون، فقط المسلمين غيرهم يملكون الأراضي المفتوحة، واضح له لا؟ الثالث، إلى الآن إذا سئلنا كم شرط يشترط في صيرورة الأرض خراجية؟ اذكرنا إلى الآن اثنين، واحد مفتوحة عنوة، اثنين بإذن الإمام سلام الله عليه، ثلاثة أن يكون يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام، يعني أن يثبت مضافا إلى الشرطين السابقين يثبت شنو؟ أنها محيات حالل، ما كانت موات حالل، وإلا إذا موات حال الفتح المحيا للمسلمين والموات للإمام سلام الله عليه. فلازم تثبت حتى تصير أرض خراجية أنه ما كانت محيات، ما كانت محيات، مو أنها كانت موات، واضح المطلب؟ فهذا الشرط الثالث، شلون نثبت أنها محيات؟ انتظرنا بعد قليل. قال أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام، وهذا إشارة إلى الشرطين السابقين، مفتوحة عنوة، فضل مفتوحة عنوة، اثنين بإذن الإمام. يشترطوا أن يثبت ماذا؟ أمر ثالث، وهو محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا. خب يشترط على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين، سيشترط منها الخمس على المشهور والباقي للمسلمين، مو أنه كل الأرض للمسلمين. فخمسها لله وللرسول ولذي القربى والبقية للمسلمين، لكن ملكيتهم لهذه الأرض قلنا ليس على غرار ملكية الفقراء للزكاة، وليس على ملكية ما أدري كذا، إيه حتى لو قسمناها ما يملكوها، يصيرون أحق بها مثلا. خب إذا ما كانت محيات، إذا محيات عرفنا للمسلمين، إذا كانت موات كيف؟ قال فإن كانت حينئذ، يعني حينئذ، أحسنت، فتحت مواتا كانت للإمام كما هو المشهور بل المتفق عليه على الظاهر المصرح به عن الكفاية، كفاية السبزواري ومحكية تذكرة العلامة وإطلاقات الإجماعات والأخبار هم ما تقتضي ذلك. أي الإجماعات اللي قالت ترى الموات من الأنفال فهي للإمام، بإطلاقها شنو؟ الموات اللي كانت زمن الفتح أو قبل الفتح أو بعد كل ما يقولوا له موات، بل إذا صارت بعد الإعمار مواتا هذا دليل يجي مثلا يطلعها ويقول لا باقي على ملك صاحبها، على خلاف النساء هذا ما علينا، هذا فرد بعد آخر إذا ماتت بعد الإعمار شنو حالها. هذا بالنسبة للإجماعات. النصوص اللي قالت الموات للإمام سلام الله عليه هذه همات، سواء كانت مواتا حال الفتح أو لا قبل الفتح، هذا بعد ما يأثر. فإذا نستفيد من إطلاقات الإجماعات، من إطلاقات الأخبار أن الموات حال الفتح شنو؟ ملك لل خارج عن من الأنفال، خارج عن حكم الأرض الخراجية، الأرض الخراجية اللي حكمها أن تكون للمسلمين، هذه مختصة بالمحيات حال الفاتح. قال فإن كانت محين إذن مواتا عفوا ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال، إيش عندكم العبارة لإطلاق قد المناسب وإطلاق، يقتضيه إطلاق وإطلاق، هذا أحلى، لأنه إطلاق الإجماعات تجي تعلل بإطلاق الأخبار ضربة قوية صفعة للإجماع، وماكو فرد السافر فائدة من وراها، أنت ما تريد تخربط الإجماعات، تريد شنو؟ تثبت أن الموات حين الفتح المن من الأنفال وهي للإمام سلام الله عليه، فتجيب إطلاقات الأخبار تضمها إلى إطلاقات فالمناسب وإطلاق، وإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق، يعني حتى لو كانت محياتا حالا، عفوا حتى لو كانت مواتا حالا فتح عنه له عليه السلام، واضح؟ قد جنابك تقول إذا عدنا إطلاقات الدل على أن الموات للإمام، إجماعات عدنا الدل على أن الموات للإمام، عدنا بالمقابل همات إجماعات وأخبار بإطلاقها تدل على أن المفتوح عن وإلمن للمسلمين، سواء كمل للمسلمين المفتوح عن وإلمن إجماعات أخبار، تقول إلمن الأرض المفتوحة عن للمسلمين بإطلاقها سواء كانت كمل أو موات، يعني فإذا فيك تقول الموات إلمن بمقتضى إطلاقها وأخبار وإطلاقات إجماعات، عفوا تلك الإجماعات والأخبار الأولى بإطلاقها تثبت أن الموات إلمن سواء حال الفتح أو غير ذلك، بينما هذه تقول الإجماعات والإطلاقات الأخرى مقابلها تقول الأرض المفتوحة عنوى للمسلمين سواء محيات كانت أو ما دام مفتوحة عنوى للمسلمين، فراح يصير بين هاتين الطائفتين من الإجماعات والأخبار معركة، كل واحد يريد يسحب عموم من وجه، فالأرض المفتوحة فالأرض الموات حين الفتح عنوه من أنا إطلاقات الأخبار الموات والإجماع شو تقول المن للإمام، تلك اللي تقول للمسلمين تقول المن للمسلمين، يصير بينات جر الحبل، واضح لولا الغلبة المن لو يساقط. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذني أصلا يقول بمعارضات إلهن حتى توصل النوبة، حتى توصل النوبة المن شوفني المن، إذا استحكم التعارض شنو يساقطن، أما إذا تقول هذه عدنا الأخبار والإطلاق والإجماعات الأولى اللي تقول شنو الموات للإمام حتى لو فتحت عنوة أراضيها، هذه باقية، بينما تلك اللي تقول للمسلمين شنو ساقطة، ما توقف أمامهم، لا تقف أمامها بعد ما توصل النوبة للمعارض. أقول لماذا تلك الإجماعات والأخبار إطلاقها ما مأخوذ به؟ ياهو اللي تقول الأراضي المفتوحة عنوى المن للمس، الجواب يقول لأن موارد الإجماعات، الإجماعات قامت على أي شيء؟ الأراضي المغنومة من الكفار المن. كمل الإجماعات ماذا تقول؟ الأراضي المغنومة من الكفار لمن؟ للمسلمين. خب كل ما يعني كل ما كان ملك للكفار وغنم فهو، والمواتب زمان الكفار هي ملك من؟ ملك الإمام، مو ملكهم حتى تصير مغنومة منهم. يعني إذا الكفار كانوا غاصبين أموال هم ما تدخل، غاصبين أموال من مسلم، أو أجت الحرب وأخذوا كل تلك الأموال المسلمون، صير في إعداد الغنيمة لو لابد من إرجاعها إلى المسلمين المغصوب منهم. الروايات والإجماعات شو تقول؟ المغنوم من الكفار، يعني اللي كان ملك للكفار، والأراضي الموات هي ابتداء خارج عن ملك الكفار، فما تكون مغنومة حتى تكون مشمولة للإج. واضح له لا؟ فإذا هذه الإجماعات هي من أول ما ثبت لك أن موات المن ما دام الأرض مفتوحة عن موات المن للمسلم، أصلا هي مو عداد، ليست في عداد الغنائم. هذا واضح المطلب؟ قال بعدين نأتي إلى الأخبار. قال ويقتضيه إطلاق الإجماعات، جاي أعبر، وقلنا المناسب شنو؟ المناسب العبارة، يلا مشي وياي. ويقتضيه إطلاق الإجماعات أنه الموات للإمام، يقتضيه إطلاقات الإجماعات وإطلاقات الأخبار، ولا يعارضها، ما يعارض إطلاقات الإجماعات والأخبار المتقدمة، ما يعارضها شنو؟ إطلاق الإجماعات والأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوى للمسلمين مواتا أو غير موات. إطلاق من يا ناحية إطلاق، من ناحية كونها موات أو غير موات، ليش ما يعارضها؟ قال ها، أما موارد الإجماعات، لأن ما التفتت هاي، لأن بمن متعلقة، لا يعارضها لعنه. أو تجي الثانية بعد أسطر شنو؟ ها، وظاهر الأخبار حريمة، هنا كان مناسب أن يقول ولي، لكن إيش عبر؟ وظاهر، فعرفت أنه عطف عليه من هاي وظاهر على موارد الإجماعات، يعني ولأن ظاهر الأخبار يدي ناقش الثنية ذني حتى يسقطن عن المعارضة، حتى تبقى الطائفة الأولى من الإجماعات والأخبار وحدهن بالساحة. واضح؟ قال ولا يعارض، لأن موارد الإجماعات طبيعي المحكية إجماعات، مو هي محصلة من قبل الشيخ، لأن موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة من الكفار كسائر كبقية الغنائم اللي يملكوها منه المسلمون من الكفار، يملكونها منهم ويجب فيها الخمس. خب ومعلوم وواضح، والحال ليس الموات من أموال من الكفار حتى تصير مغنومة، وإحنا نغنم أملاكهم مو نملك غير أملاكهم، نملك أموالهم غنيمة. قال وليس الموات من أموالهم. ليش؟ لأن هي بزمانهم تسلطهم كانت الموات ملك من إيه، بس هم شنو وضعوا يدهم عليها فيكون كأنه لا لا بزمانهم، زمانهم أرجع على زمانهم، لكنهم وضعوا أيديهم على الموات وتصرفوا فيها فيكون حكمهم حكم الغاصبين. مو أموالهم جاي يصرفون بها، هي بزمانهم مو أموالهم. قال وليس الموات من أموالهم وإنما هي مال الإمام سلام الله عليه. ولو فرض جريان أيديهم عليه، قد تقول خو جرت يدهم عليها، شلون المسلم إذا جرت، أو الشيع يقول إذا جرت إيده على الموات يملك الموات، نقول ذلك للشيعي للمسلم إذا كلش مو لل. قال ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة، ما يحسب في عداد الغنيمة. هذا بالنسبة إلى إطلاق الإجماعات، إذن لا يعارضها هذه الإطلاقات، إطلاقات الإجماعات. كذلك الأخبار كيف؟ قال وظاهر، يعني ولأن ظاهر الأخبار خصوص المنصرفة، يعني قول منصرفة الأخبار صحيح لما ترجع لها تشوفها لسانها لسان مطلق، لسانها لسان الأراضي المفتوحة لمن؟ للمسلمين. وهي بإطلاقها موات كانت أو، لكن منصرفة لمن؟ للمحيات. مثل اللحم، اشتري لحم مطلق ظاهره أبيض أحمر، لكن منصرف لمن؟ لكن مع الأسف نقول له للشيخ ذيك انصراف من حق اللفظ نتيجة كثرة اللحم، ما كثر استعمل في الأحمر بل في خصوص قلنا قد يقال الغنم يصير منصرف له. بعد ماكو حاجة إلى قرينة، إذا أردت الغنم، إذا أردت غيره لا بد من القرينة. لكن هل هذا موجود قابل للتطبيق على أرض المفتوحة عنوة؟ هم كثرة الاستعمال أوجب انصرافها إلى المحيات وأكفر موجي. وظاهر الأخبار قلنا شلون نقراها؟ وظاهر وظاهره حتى يصير ولأن ظاهره. وظاهر الأخبار خصوص المحيات، أي خبر خصوص خبر. قلنا النكتة لابد أن تكون شنو؟ الانصراف، لكن فيه تأمل. مع أن الظاهرة عدم الخلاف، هذا كأنه تنزلي. هسه لو قلنا المفتوحة عنوى عموم بيها، شنو قوة تريد تقول؟ ادعاء الانصراف شوية مشكلة. لفظة الأراضي المفتوحة عنوى مطلق، دعوة الانصراف هذه بحاجة إلى إثبات خلاف الظاهر. فإذا هذا يريد الشيخ يتنزل يقول إذا سلمنا عمومها الأرض المفتوحة عنوى لمن؟ للموات، لكن نتيجة الشهرة القائمة لا أقل على أن الموات مطلقاً للإمام سلام الله عليه، هو هذا يوجب التضييق في هذا التعبير في الروايات على الأرض المفتوحة عنوى. لما أنت عندك واضح جدا أن الموات مطلقا للإمام، فلما يجي دليل ويقول على الأرض كذا يوجب التخصيص بعد. لذا قال مع أن الظاهر عدم الخلاف، لعله إشارة إلى هذا اللي ذكرناه، أنه حتى لو سلمنا العموم للموات تطلع الموات من جهة مشهورية أنها المن؟ للإمام، الموات للإمام مطلق. نعم لو مات المحيات حال الفتح، كان اكو محيات حال الفتح بعدين ماتت. خب هذا شنو اقول لك؟ اذا ماتت تروح للامام صارت موات حين الفتح، ايش كانت؟ محيات كانت، فهي لل، اذا ماتت بعد ذلك تبقى للمسلمين او تعود للامام سلام الله عليه؟ الان صارت موات، نتمسك باطلاق الموات للامام. قال نعم، لو ماتت المحيات حال الفتح، مو ماتت حال الفتح، محيات حال الفتح ماتت. واضح شلون تقراها؟ فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض استفادت عدم الخلاف في ذلك من السرائر من ابن إدريس. قديم المسألة، ليش؟ مصارت موات موات موات. قال لاختصاص أدلة الموات بمن؟ بما إذا لم يجري عليها ملك مسلم دون ما عرف صاحبه، وهنا عرف صاحبه ثم صارت موات. واضح؟ هسه هذا استدلال يمكن أن تناقشه أنت، تقول عندنا دليل يقول من أحيا أرضا شنو؟ فهي له. زين موجه، من أحيا أرضا ميتة فهي، سواء كانت أرضا ميتة من قبل أو أرضا ميتة صارت بعد أن كانت محيات، فأنت تجيب لي دليل، أنا هم أجيب لك دليل على الخلاف. على كل حال الشيخ استدل ونكتفي بذلك. جيد؟ لا، إذا عندك أرض زراعية بيت فلشت وعفت فرد كم سنة، تفلش وعفت كم سنة صار موات للإمام، هسه أرض كانت شنو للمسلمين مفتوحة عنه صارت موات، وتبقى للمسلمين ما تصير موات. هذا لا تجيب لإطلاق الموات للإمام سلام الله عليه، هذا أنا ثم إنه تثبت الحياة إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.